ما حكم أن تكون هناك أخوات يقمن أعراسا إسلامية بأناشيد إسلامية وقرآن وأدعية؟ لا شك أن الإسلام دين لا يحارب الميول الفطرية، ولكن يضبطها بضابط الشرع بحيث لا يترتب على الانجراف معها مفسدة دينية أو خلقية. من ذلك أن الإسلام لم يمنع من إقامة أعراس فيها من الفرح والسرور ما يتناسب مع جو الأفراح، وعليه فإنه يجوز للمرأة أن تضرب بالدف وأن تغني الغناء المباح في المناسبات المباحة كالأعياد والأفراح وما أشبه ذلك، فيسمح للنساء بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الجور، يعني لابد أن نراعي أن تكون الكلمة طيبة وأن يكون الضرب بالدف فقط، والدف هو الطبل الكبير الذي ليس فيه هذه الحلقات النحاسية التي تحدث صوتا آخر. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وعن عامر بن سعد البجلي قال: شهدت ثابت بن وديعة وقربة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء، فقلت له: ما في ذلك؟ فقال: إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نياحة. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. فهذا كما قلت يباح للنساء فعل في الأعراس وكذلك أيضا في الأعياد على تفصيل ليس هذا محل بيانه. ولا أعلم خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا: وأما الطبل ونحوه من آلات الطرب فلا يجوز استماع مع هذه الأناشيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن هذا الطبل قال: المختوم من الوجهين يسمى الطبل وهو غير جائز، لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال أيام العرس. يبقى هنا الدف يعني طار كبير له جهة واحدة مشدود عليها الجلد الذي يضرب عليه، وليس فيه هذه القطع النحاسية التي تحدث صوتا مع الضرب على الجلد المشدود على خشبة من جهة واحدة فقط، أما من الجهتين فهذا طبل ممنوع. وأظن أن الدف معروف عند أهل كل بلدة بلغتهم الخاصة. ولكن بننبه هنا إلى جزئية، وهي أن بعض أخواتنا الطيبات يسرفن في مسألة الفرح في العرس، ويجري غير الغناء والضرب بالدف ما يعرف بالرقص. وهذا طبعا لا شك يعني لا يجوز طبعا لا غناء ولا غيره في وجود رجال يستمعون، ولكن إذا كان المكان في قاعة منفصلة عن الرجال وبعيدة عنهم فهذا لا بأس به. وإن استمع البعض لمروره أو كان قريبا بسبب أو لآخر غير متعمد أن يستمع إلى النساء فهذا أيضا لا بأس به كما مر في الأثر المتقدم. أما مسألة الرقص هذه فهي مسألة في الحقيقة يعني يحذر منها، لا سيما مع انتشار ما يعرف بالموبايلات التي فيها آلات تصوير ونحو ذلك، فيترتب على ذلك فساد عظيم، لا سيما إذا كان هذا الرقص على طريقة الفاسقات أو الراقصات المحترفات أو نحو ذلك، فهذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، الظاهر أنه لا يجوز، وبذلك أفتى جماعة من أهل العلم، فيقتصر على ما ورد به الشرع، ومن أراد يعني المزيد فيطلع على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب، فإنه قال الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليدا للكافرات صار حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع أنه أحيانا تحصل به الفتنة، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء، حتى إن كان في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتن بها وما كان سببا للفتنة فإنه ينهى عنه، والله أعلم.